عندما لا تستثمر طلقات المجاهدين بعمل سياسي وإعلامي متكامل في عالم الأسباب، هذا لا يعطي النتيجة المرجوة، لأنك لم تعد قادر على توظيف أعمالك في تجنيدها. وهذا الكلام أطلنا فيه بما يغني عن الإعادة. يقول: ومن الملاحظ، وذلك ما يلفت النظر، أن الكوبيين غير الشيوعيين، وليس الصينيون هم الذين أعطوا المثل الأوضح لنشاط عسكري أدى إلى آثار سياسية في خلال الحرب، أو في خلال حرب كانت كل معارك الحرب العصابات في كوبا معتبرة من قبل الأخصائيين بمثابة مناوشات، يعني ما كانت عملية ذات قيمة كبيرة، وحيث انهارت الحكومة كما لو أن جيشها قد أبيد في ساحة المعركة. أنه أدت مجموعة هذه المناوشات الفرعية اللي ليس لها قيمة عسكرية كبيرة إلى انهيار جيش الحكومة وكأنه أبيد في معركة. فلما يأتي تفصيل حرب كوبا الآن في المثال تفهم هذه القضية، لأنه وظفت لما استطاعوا الشيوعيين يستولوا على ثورة ما هم انطلقوا فيها أصلا، ويخططوا لها ويستفيدوا من تصوراتها، ثم يضحوا من أجلها فعلا، يعني تضحية رجل المبادئ كما حصل من قبلهم كلهم. إلى الآن هذا كاسترو تاريخ العسكري من أمجد التواريخ، تاريخ العسكري له في سبيل ما يقدم وبذل في قضية. وللأسف لما تقرأ في كل سجلات الكفرة حتى أعدائنا، تقرأ في السجل العسكري لأريل شارون، يعني تعجب إيش تقول، إيش المشاعر اللي تريد أن تنتابع اتجاهها، الدورات العسكرية اللي خاضها والحروب وانتقاله من بلد إلى آخر ثم دخوله ثم مشاركته، ولا بيجن ولا بيريد ولا كل الناس حتى النساء والدمائر وغيره، لما تنزل في تنظر في سجل التضحيات وخدمة المبادئ وتعجب كيف فرح أهل الباطل بباطلهم وضحوا له، وتتساءل لماذا أهل الحق اللي عندهم جنة ونار ما قدموا نفس المثال. فيقول هنا أن كوبا هي التي قدمت هذا النموذج. يقول: ولطالما أذهش التفسير، يعني لماذا حصل هذا، ولطالما أذهش التفسير العسكريين رغم بساطته، فالوسائل التي تمتلكها الحكومات عادة لا تمكنها من القضاء على الثوار الذين يعرفون عملهم ويتمتعون بالتأييد الشعبي. إذن الشرط الأول يعرفون عملهم، والشرط الثاني يتمتعون بالتأييد الشعبي. ومن جهة أخرى فإن قليلا من الحكومات تتحمل التوترات السياسية والنفسية والاقتصادية الناتجة عن حرب عصابة، أنه لا تتحمل حتى لو كانت هذه الحكومات قوية جدا من الناحية العسكرية. وبصورة عامة فإن الحروب كلها تطرح المشكلة الأساسية نفسها، ألا وهي كيفية استخدام قوتها لاستغلال نقاط ضعف العدو. هذا مبدأ عسكري حتى في الحرب النظامية، كيف تستخدم قوتك ونيران الأسلحة اللي عندك في مواجهة نقاط ضعف العدو، ومن ثم الانتصار عليه. ففي حرب أهلية تكمن قوة الحكومة في جيشها وترسانتها وثروتها المادية، أما نقاط ضعفها فهي اجتماعية وسياسية واقتصادية. وإذا كان الاقتصاد يشكل الورقة الرابحة بيد الحكومة فإنه العنصر الأكثر قابلية للعطف من عدة وجوه، فهو يقدم عدة أهداف عسكرية ونفسية في الوقت نفسه. هذا شرح بما تقدم. يقول: ولقد ذكرت سابقا بأن الديمقراطيات الدستورية، يعني الحكومات التي تتبنى القانون ولديها دستور ولديها نظام ديمقراطي، عرضة للأعمال الرامية إلى قلب النظام، والتي تشكل السلاح الأساسي للحرب الثورية، وبسبب التركيب الاجتماعي الطبقي وأنظمة الأحزاب المتعددة الموجودة في معظمها منابع للتوترات السياسية. يقول: أنظمة الأحزاب اللي فيها هي منابع للتوترات السياسية، لأن أحزاب المعارضة بقدمها بتخرج من فساد النظام وتتكلم حرة في البرلمان وبتوجه، فبتحرض من لم يمارس الديمقراطية على أن يثور على هذا الوضع. منابع للتوترات السياسية والاجتماعية والتي يمكن استغلالها، ويشكل الدستور عقبة قد تكون في بعض الأحيان قاتلة. هو ينصحهم، يقول: الدستور عندما الدولة تحترم الدستور فيشكل هذا عقبة قاتلة، لأن موضوع الحريات سيستخدم ضدها. وهنا ألفت النظر إلى أن بعض الدول الإسلامية مثل مصر التي بقي فيها أثر للقضاء والقانون واحترام الدستور إلى مسافة قريبة جدا، كان نقطة قوة كبيرة جدا بالنسبة لحركات الجهاد، سواء الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد أو حتى الخلايا الصغيرة، لأنه تمكنوا من خلال وجود الدستور والقانون من توكيل محامين، وشكلت المحاكم وشكلت الخطب التي في المحاكم، حتى في بعض الأشرطة في المعسكرات هنا عندنا عن بعض المرافعات في قضية قتل المحجوب وغيره، فشكلت منبر للدعاية. السياسية، وتمكنوا المعتقلين من أن يكون لهم حقوق ويزورهم الناس ويدخلوا لهم، حتى صارت القيادات الجهادية تخرج رسائل وأوامر من السجن نتيجة هذه الأجواء. فلما اكتشفوا المصريين في الآخر الحكومة أنهم يخدمون هؤلاء الناس بدون جد وبطريقة حمقاء فقط من أجل احترام القانون، راحوا ضربوا نقابة المحامين وضربوا مؤسسة القضاء وماشين الآن إلى أن يصلوا إلى ما وصل إليه الوضع عند صدام حسين أو عند علي زين العابدين أو أنتهى، لأنه شكل الدستور فعلا أزمة وعائق. ومع ذلك ما يزال الوضع في بلد مثل مصر نتيجة هذه الأزمة اللي عندهم أفضل بكثير، وهناك فرص للدعاية السياسية أمام المجاهدين يستخدموها بكثير نتيجة وجود شيء هامشي لاحترام القانون أو وجود القضاء أو وجود ناس يناوروا بهذا الشيء. وهي ماشي هذه المظاهر في مصر إلى انقراض، لأن وجدوا أنها أثرت عليهم إلى حد كبير، في حين في سوريا مجرد السؤال على معتقل من قبل واحد من أقربائه أين هو، يغيب السائل ولا يعود يعرف أين هو، ولا يجد أحد يسأل أين هو لأنه رأى اللي سأل يشطر. يعني في فرق هائل جدا. أنا كان يكلمني بعض أخواننا من اللي دخلوا السجون في مصر أنه عاملين جوا منتديات ومسابقات ودراسات وعاملين مدرسة جماعة، فقلت لهم هذه ظروف عجيبة، يعني أصلا لو هذا الوضع كان قائم في بلاد الشام كان سقط النظام من مليون سنة على الثورة التي قامت، ولكن ما كان أمامهم إلا عملية الحرق والسحق النهائي اللي بدع فيها النظام التونسي إلى حد كبير، والآن مشى النظام الجزائري على أساسه. فيقول إن باتيسا اللي هو الدكتاتور بتاع كوبا الذي أسقط ثورة كوبا اللي بقيادة فيدل كاسترو، يقول إن باتيسا لم يسقط، لاحظ العقلية الأمريكية هنا في هذا المقطع، لم يسقط لأنه كان دكتاتورا، بل سقط لأنه لم يستطع أن يكون دكتاتورا بما فيه الكفاية. هذا التفسير الأمريكي. في بلد يتمتع بمؤسسات ديمقراطية مرتبطة بشكل كامل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وعطفها، أن المؤسسات الديمقراطية في كوبا سمحت للثوار أنه يجندوا الناس، ولم يستطع أقول هذا باتيسا بالتالي حل التناقضات التي واجهها، لقد كانت يداه مغلولتين باتفاقيات لم يكن يستطيع تجاهلها دون أن يفقد سنده الخارجي، وأدى استعمال وسائل الإرهاب المضاد، أنه مارست مخابرات الإرهاب المضاد، أي الاستعمال غير المشروع للقوة إلى زيادة حدة المعارضة الداخلية، وبدون تلك الوسائل لم يكن لديه الوسائل الفعالة لمحاربة الفوضى. فهو إذا استخدم الإرهاب عنده مشكلة أمام الضغط الشعبي، وإذا ما استخدم الإرهاب يحصل تفلت وتنظيم. لم يكن لديه الوسائل الفعالة لمحاربة الفوضى ومحاولات التغيير التي كانت تهدد نظامه. والوضع مماثل في الهند الصينية، يعني في فيتنام، حيث أن هزيمة الفرنسيين أمام الفيتنام كانت سببها الأفكار والمؤسسات التي أدخلها الفرنسيون إلى الهند الصينية. مش هم أدخلوا مؤسسات الصحافة ومؤسسات الدموة ووضعوا حكومات صورية وأحزاب ومعارضة، فصارت هذه فرصة لأن تعرف المساوئ. ولذلك من الأمور التي يجب أن تستفيد منها الحركات الجهادية التي تخرج على الحكومات أن تستفيد من الإنتاج السياسي والفكري، وهذا هام عندكم جدا، أن تستفيد من الإنتاج السياسي والفكري للأحزاب المعارضة حتى التي في البرلمان، لأنها تصدر صحف هي تريد أن تعارض، فلا بد أن تتكلم في أشياء، فهم؟ فهذه الأشياء عندها هي مؤسسات وعندها دارسين وعندها خبراء، ليس عند الجماعات الجهادية هذه المؤسسات حتى يقوموا بهذه الأبحاث. فكل هذه الأبحاث التي قامت على أيدي العلمانيين والقوميين ومعارضين النظام بمختلف الأشكال نأخذها نحن لأنها دلالة على عصب النظام، ثم نعلق عليها بأسلوبنا الإسلامي الجهادي فنصور الناس به. إن إحنا محتاجين لمادة سياسية حول النظام، كما احتاج الشيخ سلمان العودة، إلى أن يستخدم كتب التطبيع اللي كتبها القوميين في لفت نظر المسلمين إلى أن مشكلة التطبيع تمثل. فعندما يقوم الحزب الشيوعي أو الاشترافي أو القومي أو نقابان العمال بذكر مفاسد الملك والرشاوة وحقول المخدرات، وعندما يقوم القوميون أو حتى الشيعة في السعودية لذكر مفاسد الملك فهد والأسرة المالكة ويجمعون الاحتصائيات ويلقطون الصور، أنا من الذي يمنعني أن أخذ هذه المادة التي ليس عندي قدرة على أن أعمل وأتأكد من أنها حقائق، وبعد ذلك أقوم بإسقاط الأحكام الشرعية على هذه الحقائق أنه هذا يبرر الخروج ويبرر الجهاد ويبرر الثورة، فهم؟ هذه المادة السياسية توفرها المعارضات، فأنت تأخذها وتستفيد منها. فيضرب مثال ناجح في مقابل مثال باتيستا الفاشل، يقول أما فرانكو الدكتاتور الإسباني فإن نظامه ما زال متماسكا لأنه نجح في خنق فكرة الحرية نفسها في إسبانيا، ووضع على الطاولة في الوقت نفسه، يعني على الطاولة التي خنق عليها الحرية، وضع على الطاولة في الوقت نفسه ما يكفي من الخبز لإرضاء الأغلبية ممن يعبرون عن رأيه، إنه وفر وضع اقتصادي ما يعرض الناس لأزمات في الجوع حتى ما حدا يخرج عليه بسبب طاقة اقتصادية، وفي الوقت ذاته أطعم الناس وخنق حرياتهم، فقضى عليه إمكانية، بل عنده كان ثورات يسارية وحروب عصابات كبيرة جدا تمكن أن يقضي عليها، واستخدم المغاربة إلى حد كبير جدا في القضاء عليها، والظهير المغربي الذي كان مع فرانكو هو الذي حسم المعارك لصالح فرانكو في إسبانيا، هذا نتكلم عنه إن شاء الله في الأربعة. وجاء الرجل بهم ووعدهم بإعطاء استقلال المغرب، وجعل لهم مساجد وجعل لهم مقابر، إلى الآن مقابر المسلمين في إسبانيا يدفن فيها أساسا على المقابر التي خلفها الجيش المغربي الذي كان يعمل مع فرانكو في عهد. فالمهم يقول أن فرانكو نجح لأنه خنق الحريات. فلاحظ هذه الملاحظة، أقول هنا لاحظ كيف تنقلب العقلية الغربية الديمقراطية على نفسها عندما يتعلق الأمر بمصالحهم مع الدكتاتوريات في العالم الثالث. مباشرة بدأ يقول لك أنه سقط لأنه لم يكن دكتاتور بالقدر الكافي. عندهم إذا واحد صار في شبه الدكتاتور يخرجوا عليه يسقطوه، أما يريدوا أن يكون الإنسان دكتاتور بالقدر الكافي في الدول العالم الثالث التي لهم فيها مصالح. بإمكانك تتأمل كيف يتم توجيه الحكومات في العالم الإسلامي اليوم. يقول ومهما كان النظام السياسي فإن الجيش النظامي يعاني من الناحية العسكرية البحث من سلبيات ناجمة عن عدده، أن الجيش يشكي من عدده وتعقيد تنظيمه ودوره الدفاعي كحارس للثروة الوطنية ولأرض الوطن. أما ثوار العصابات فإنهم يستقون قوتهم كما يقول جيبارا هنا نقل قوله من حيث أنهم تجاوزوا، هذه قواعد عسكرية سجلتها بست نقاط. يقول أما ثوار العصابات فإنهم يستقون قوتهم كما يقول جيبارا من حيث أنهم تجاوزوا نهائيا موضوع الارتباط بالأرض، يعني من ناحية التكتيك العسكري تجاوزوا نهائيا موضوع الارتباط بالأرض، ومن قدرتهم الحركية واتحادهم مع الشعب المتذمر الذي يتكلمون باسمه ويشكلون طليعته المسلحة للاحتجاج الاجتماعي المناضل. ففي بعد سياسي بينهم، هذا تكلم عليه كثيرا موضوع الشعب، وفي موضوع أنهم تجاوزوا عسكريا عقدة ارتباط المقاتل في الأرض. الجيش النظامي كل قضية أنك تستحكم وتتمكن وتدافع، فهذا تخلص أصلا من هذه العقدة. أما ضعفهم، النقطة الثانية يقول أما ضعفهم العصابات فهو فقط بسبب عسكري، وإنني لا أستعمل الكلمة يعني كلمة الضعف بروية، فهم لا يمتلكون ما يكفي من السلاح، وعادة ما يكونون قليلي العدد بشكل لا يسمح لهم بأن يخاطروا بعمل عسكري حاسم. إذا من القواعد التي نمتلكها أنه عندما لا تمتلك إمكانية عمل عسكري حاسم فيجب أن لا تقوم به، وفي هذه الشروط لابد أن تنفرض طبيعة تكتيكهم، يعني هذه الشروط هي اللي فرضت طبيعة تكتيك الإغارة الصغيرة. النقطة الثالثة يقول وهم سياسيا مضطرون إلى زيادة تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية الموجودة عن طريق المنشورات والعمل على تنمية الوعي السياسي والإرادة الثورية داخل الشعب يرحمهم الله، وعليهم أن يدخلوا في مخططهم، وذلك نتيجة طبيعية لأفعالهم ضرورة زيادة حدة القمع السياسي. يعني هم بأحوالهم يستدرجوا الدولة إلى عملية القمع السياسي وارتكاب المجازر في المدنيين بغية إذكاء المعارضة الشعبية للنظام وتنشيط عملية التفكيك. أنهم يقوموا بأعمال تضطر الدولة أن تقوم بعمل، يعني أنت ممكن تعمل متفجرات في داخل جامعة على هدف للعدو، فتضطر الدولة أن تقوم باعتقالات ضمن صفوف الجامعة وتخترق الحرم الجامعي وتظهر المظاهرات الطلابية وتدخلها في نيلة مصيبة. السبب لأنك تعرف أن الدولة لن تتحمل أن لا تقوم بعملية تفتيش، وأن عملية التفتيش ستستفز نظام الجهاز الجامعي كله، فكون أنت استدرست الدولة أصلا إلى عملية توتر سياسي. فهذا من التكتيكات بتاعهم. يقول رابعا ومن مهماتهم عسكريا العمل على استنزاف العدو وإنهاكه وتحقيق التآكل المعنوي للقوات الحكومية عن طريق إجبارها على إنفاق كميات أكبر من المال والمعدات والأفراد. أنت تجبر الدولة بتعدد الأهداف وحراسة الأهداف وكثرة الدوريات على إجبارها على إنفاق كميات أكبر من المال والمعدات والأفراد وذلك في جهدها في جهدها لسحقهم وإزالتهم، وأن يعملوا في الوقت نفسه العصابات على تنمية قواهم الخاصة بسلب أسلحة القوات الحكومية، وأن يزيدوا عددهم بتطويع عدد أكبر من أفراد الشعب الذي يتزايد كرهه للنظام، عملية التجنيد، وأن يبتعدوا عن كل مواجهة عسكرية حتى اليوم، يقول وهو لابد الذي يحققون فيه توازن القوى، يعني لا يدخل في مواجهات حتم عسكرية كبيرة إلا إذا وجدوا نفسهم على حافة عملية توازن القوى، لأن مجموعة التكتيكات الصغيرة المؤثرة تعطي الغرض السياسي المطلوب اللي مر التفاصيله في تفتيت السلطة وسوء سمعتها وفي تجنيد الناس. يقول ويستعمل النقطة الخامسة، ويستعمل الجيش القوة مفتشا عن نقاط ضعف العدو في سبيل القضاء عليه، ويقال أحيانا بأن رجل العصابات يعمل بواسطة الضعف، يعني نقطة القوة عنده أنه ضعيف، وذلك هذر، يعني أنه هذا ليس صحيح، فالحقيقة أنه يستخدم قوة ذات طابع خاص، أن جند العصابات صحيح ضعيف ولكنه يستخدم قوته بطريقة أخرى، والكامنة يعني قوة هذه العصابات في حركية وحداته المسلحة تسليحا خفيفا ومن معين الشعب الذي لا ينضب، ومن حيث أن الوقت وهو رأس مال سياسي ومالي يعمل لصالحه، أن الوقت في التوتر يعمل لصالح العصابات وضد النظام، لأنه هو ليس مسؤول عن شيء، وليس مسؤول عن سمعة، وليس مسؤول عن إدارة، سواء كان هذا العدو حكومي أو كان قوات أجنبية موجودة عندنا. فأريد فقط أن أركز أنهم يزيدوا عددهم بتطويع عدد أكبر من أفراد الشعب الذي يتزايد كرهه للنظام، فأساس عملية التجنيد أنه يكون في عملية كره من الناس للنظام، إذا ما حصل هذا الكره فما تحصل عملية التجنيد، ومن حيث أن الوقت هو رأس مال سياسي ومال يعمل لصالحه. سادسا، وعلى سبيل التشابه يمكن القول أن العصابات تشن حرب البرغوث، وعلى هذه الفقرة سمي الكتاب بالإنجليزي والعربي، سمي حرب بالإنجليزي والفرنسي، سمي حرب البرغوث، وسمي بالعربي حرب المستضعفين. فهنا يشرح يقول على سبيل التشابه يمكن القول بأن العصابات تشن حرب البرغوث، ويعاني عدوها العسكري من السلبيات التي يعانيها الكلب، يعني عندما ينتشر البرغوث في الكلب مساحة كبيرة للدفاع عنها، يعني الكلب عنده جسمه كبير، مساحة كبيرة للدفاع عنها، عدو شديد الصغر ومنتشر في كل مكان وسريع الحركة بحيث يصعب القبض عليه، فإذا دامت الحرب ما يكفي من الزمن كما تقول النظرية، فإن الكلب لابد أن يسقط في ساحة المعركة بسبب الإجهاد وفقر الدم دون أن يجد ما يعضه بأنيابه أو أن يحكه بقوائمه. مو شايف أحد القضية يقبض عليه يفتح نادي القضية نتيجة الانتشار وخفة الحركة. المثال جميل سبحان الله، يعني يعبر فعلا عن الفارق، لأن العصابات بالنسبة لقوة الدولة فعلا هي مثل البراغيث، واتساع المساحة المنتشرة فيها البراغيث مثل اتساع المساحة اللي مطلوب من الدولة تحميها. ومن الناحية العملية فإن هي النقطة السابعة، فإن الكلب لا يموت بسبب فقر الدم، بل لأنه يضعف باستمرار بسبب انتشاره، وإذا استعملنا المصطلحات العسكرية، وبسبب عدم شعبيته إذا استعملنا المصطلحات السياسية، يعني هو يفشل بسبب انتشاره إذا استعملنا المصطلحات العسكرية، وبسبب عدم شعبيته النظام منتشر فعسكريا عنده أهداف كثيرة معرضة للضرب، وليس لديه شعبية إذا استعملنا المصطلحات السياسية، وبسبب زيادة الكلفة إذا استعملنا المصطلحات الاقتصادية، يعني عنده نقاط ضعف عسكرية سياسية اقتصادية. في النهاية فإنه لا يعود قادرا على الدفاع عن نفسه، وفي هذه الفترة يكون البرغوث قد تكاثر وتحول إلى وباء، ما عاد مجرد 4-5 انتقلوا بالعدوى بفضل مجموعة طويلة من انتصارات صغيرة، بفضل مجموعة طويلة من انتصارات صغيرة استطاع في كل واحدة منها أن يمتص قطرة من الدم صغيرة على شكل أسلحة مسلوبة يسلح بها أنصاره الجدد، وعندها يركز قواه كي يحضر إلى الانقضاض الحاسم. هذا خلاصة التكتيك العسكري لموضوع الاقتصاد. يقول ويعمل الزمن لصالح الثوار، سواء في الريف حيث ينفخ العدو يوميا ثروة ليطاردهم، أو على الساحة السياسية والعسكرية. أقول هنا يجب أن نقارن ونشرح في النقطة 34 عندما تكلم هو على أن النظام السياسي في الجيش يعاني من الناحية العسكرية من ناحية التربية الحازمة عن عدده وتعقيده وتنظيمه ودوره الدفاعي، في فقرة ممكن نؤجلها الآن وهي مقارنة جيوش الدول العربية والإسلامية وما تشفيه هي. عندما سنتدارس نتيجة هذا الكتاب نريد أن نسقط على الحالات التي عندنا، لأنه مش بالضرورة تتكامل شروط نظرية لقيام حرب عصابات في منطقة، مرة تخسر عامل الأرض، مرة تخسر عامل الشعب، مرة تخسر عامل الوعي وهكذا، أو حدود خارجية أو إلى آخره. هذا سنقارنه في حين إن شاء الله. النقطة 35 نقول فهم عامل الزمن في حرب العصابات وعدم استعجال المواجهة المكشوفة. كل قواعد حرب العصابات قررت، وقرر صاحب الكتاب أن عامل الوقت ولو تأخر النصر هو يعمل في صالح العصابات، ولكن مثل كل الطبيعة البشرية هناك عند الإنسان طموح لأن يستعجل قصف المسألة، فهذا المقتل يجعل العصابات تكشف أنفسها أنه هي في جبال كذا وكذا وتواجه بهذه الصورة، وتتحول إلى منطقة محررة تتعرض للقصف وللغازات السامة ولكل المصائب اللي ممكن أن تتعرض إليها، وبعدم وجود قوة حدود صديقة أو محايدة أو ممكن دول تغض الطرف عن الإمداد الخارجي، فمهما كانت الأرض وعرة فإن ثبات منطقة محررة بدون أن تكون محاطة بمنطقة كبيرة للعمليات أمر مشكوك فيه جدا. يعني ممكن عندك منطقة محررة فيها المستودعات والمخازن ومنطقة لفرار الملاحقين وفيها مستشفيات وفيها الإداريات وفيها جهاز الإعلام وربما فيها إذاعة متحركة للبث، ولكن هذا إذا ما كان مستند إلى حدود تفر وتفر كما كانت لباكستان بالنسبة لأفغانستان، فإنه من الصعب إلا إذا كان الظروف الاجتماعية كلها لصالحة والرقعة متسعة جدا وعدد الجيش ما ممكن أن يغطي، وأنك تحيط هذه المنطقة المحررة بمنطقة محرمة بيسموها يعني ساحة عمليات كبيرة جدا، بحيث أن الدولة تؤكد أنها تتعرض لمجموعة هائلة من الكمائن إذا أرادت أن تصل إلى هذه المنطقة. ومع وجود إمكانيات الدول الآن في الإنزال الميكانيكي المحمول أنها تنزل ألوية مدرعة حتى وتنزل دبابات، مرة شفت فيلم لقوات الناتو يعني شيء لولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى مذهل، يعني عملية إنزال قطاعات ميكانيكية بآلاف الدبابات وعشرات الألوف من جنود المنظريين بمدفعية ميدان بأسلحة صاروخية كاملة تنزلها خرق خطوط العدو كما تنزل عملية كوماندوس من ثلاث أفراد. يمكنك تتصور القدرة على العمل، وهذه العمليات عملوها من أجل احتلال شمال أفريقيا، من أجل التدخل لاحتلال شمال أفريقيا. يعني تنظر أنت في عملية بعدين كانت البوارج البحرية تتقدم وعامل مطر بدون مبالغة مطر من صواريخ البي إم هذه على الأرض، خلال ذلك كانت الزوارق البحرية عم تنزل والبرمائيات اللي تمشي على عمق 4-5 أمتار بدون ما يلزم اللي فيها أي شيء عم تزحف إلى الساحل. في هذا الوقت من القصف كانوا عم يعملوا الإنزال وكانوا عمال بينزلوا قوات محمولة دبابات الدبابة كذا طن عم تلقى في المظلة كما تلقى علبة الكبريت، الدبابة في السماء ملقى، فلما كنت تتدحرج هكذا قبل ما تصل إلى الأرض على مسافة فيها جهاز تحكم يعني يعرف أنها أصبحت على مسافة، ينفجر فيها الصاروخ يقوم بعملية جذب معاكس للصخور، يعني هي نازلة في المظلة ليست نازلة سريعة جدا، هي نازلة قذف ثم فتحت المظلة وأصبحت نازلة مش ببطء، نازلة بسرعة بس نازلة مش صخور، ولما تقترب من الأرض ينفجر صاروخ يعمل عملية جذب إلى الأعلى فبتتم عملية النزول الأخير بطريقة ليس فيها مشكلة، فتنزل الدبابة ونزل القوات اللي حولها فكل واحد عارف رقم دبابة الطريق، فخلال ساعات تنزلوا عشرات آلاف الجنود خلف قوات العدو. هذه القضية إن شاء الله تعالى لا خفناهم سابقا ولا نخافهم لاحقا وليست للتخويف، ولكن حتى الذي يفكر في هذه المواجهة يجب أن يعرف حجم المواجهة وطبيعة هذه المواجهة. هذه المواجهة يجب، لذلك بتغير انت اساليبك، اذا كنت عارف ان العدو عنده هذه القدرة على الانزالات فانت ما تتحرك في منطقة مكشوفة وتتمركز وتقول انا اواجه لانه هو لا يستطيع ان يأتيني من الامام، لانه عندك علم عسكري تعرف انه ممكن يأتيك من الخلف وممكن يأتيك من السماء، فقضية التمركز هي ليست في صالح العصابات، ويبقى الذي في صالحه هو عملية الضرب واللسع من اجل عمليات الانهاك. ان شاء الله تعالى عندما نتكلم في يعني تصوراتنا وتصوراتكم حول طبيعة المواجهة المقبلة نتعرض لبعض التفاصيل. يقول وتعطي كل الحكومات الحديثة ما يسميه الصحفيون الرأي العام العالمي ولأسباب هامة معظمها ذو سمة اقتصادية فإنها لا تتحمل أن تدان من قبل الأمم المتحدة. يتحدث عن نقاط ضعف الحكومات إذا حرب عصابة. فيكون من نقاط ضعفها أنها تعطي الرأي العام العالمي أهمية معظمها ذو سمة اقتصادية فإنها لا تتحمل أي هذه الحكومات أن تدان من قبل الأمم المتحدة ولا تحب أن تستقبل زيارة للجنة حقوق الإنسان أو لجنة حرية الصحافة وبسبب حاجتها يقصد الحكومة للقروض والاستثمارات والأسواق الأجنبية وإنشاء علاقات تجارية مرضية فإنها أي الحكومة مضطرة لأن تكون جزءا من مجموعة ذات مصالح متبادلة وغالبا ما تكون عضوا في اتحاد عسكري هذه الحكومات المتعرضة للحرب العصابات وبالتالي فإنها مضطرة لأن تحافظ على بعض مظاهر الاستقرار لتطمئن شركائها بأنها ستحترم اتفاقياتها وعقودها وستتابع دفع فوائد قروضها وتسديد ديونها وجعل التوظيفات آمنة ومثمرة إلا أن حرب أهلية طويلة يعني قيام حرب عصابات تصل إلى حرب أهلية تسيء إلى ذلك كله فليس هناك من يرضى من الدول الخارجية أن يوظف مالا بلا فائدة أو أمانة ولا يمكن لمصرف أن يقرض دون ضمانات ولا يوجد حليف يرغب في الارتباط مع حكومة يمكن أن تدول بعمق لذلك فإن حرب العصابات وتنظيمها السري في المدن يجب أن يهدف إلى تدمير صورة الحكومة المستقرة نظرا لأن الحكومات تعاني من هذه النقاط الضعف فهذه النقاط الضعف تتحول إلى هدف للعصابات يجب أن تدمر صورة الدولة وقدرتها على حماية الاستثمارات وبالتالي تنخفض الاستثمارات الأجنبية عندها وتسوء سمعتها وتتعرض لضغوط كما نرى حتى في أكثر الحكومات التي تدعم ضد حركة عصابات إسلامية ما تزال تتعرض لهذه الضغوط مثل زيارات لجان حقوق الإنسان كما حصل في الجزائر الأسبوع الماضي ومثل اتهامها بأنها لا تستطيع أن تحمي ممرات النفط أو لا تستطيع أن تحمي الاستثمارات الموجودة فالهدف إذن لحرب العصابات يقوم على يجب أن يهدف إلى تدمير يقول حرب العصابات يقصد التي تجري في الأرياف والجبال وتنظيمها السري في المدن التابع لها يعني حرب المدن المرتبطة بحرب العصابات يجب أن يهدف إلى تدمير صورة الحكومة المستقرة ليحرما هذه الحكومة من أرصدتها ومواردها لاحظ الأثر اللي جابته عملية ضرب السياحة في مصر من ناحية السمع ومن ناحية الاقتصاد وأن يخلقا انشقاقات في الطبقات المالكة الخائفة أنه بيصير المستثمرين أصحاب رؤوس أموال بيتأكلوا بنقل رؤوس أموال نتيجة هذه الحرب وبين الموظفين الذين يخافون على رواتبهم أنه ممكن حرب العصابات تؤدي إلى عدد عند الدولة من أن تدفع الرواتب أو أنه وهذا حصل في البيئة في بلاد الشام تستهدف العصابات مراكز تمويل وتوزيع رواتب الموظفين الدولة وتستولي عليها قبل التوزيع فتدخل الدولة في إرباك إذا هي ما دفعت الرواتب عندها مشكلة وإذا دفعت الرواتب بيكون أخذوا الأموال واضطروها لأن تدفع مرة أخرى وبين جنودها كذلك الجنود ما تستطيع تدفع رواتبهم يقول هنا تعليق هذه المعضلة لما قامت اليوم في العالم الإسلامي تحول الرد تدريجيا إلى الاستعمار القديم هذه نقطة جديدة بالتوقف عنها الاستعمار أو الحملات الصليبية وهذا الآن من النقاط التي نخرج فيها على الموضوع بسبب هذه الفقرة الحملات الصليبية على العالم الإسلامي الآن تدخل الموجة الثالثة الموجة الأولى للحملات الصليبية كانت في القرن الحادي عشر والثاني عشر واستمرت 200 سنة وهي الموجة المعروفة في العصور الوسطى والتي انتهت بأنه أسقطتها الدولة الأيوبية بقيادة صلاح الدين والدولة البيزنطية قبل الأسابكة ثم انتهت نهائيا في مرحلة الظاهر ببرس اللي هم المماليك فهذه المرحلة التي انتهت خلال 200 سنة كان هناك آلية للحملات الصليبية وآلية لمواجهتها وكان نوع من أنواع الاستعمار القديم عندما تأتي جيوش وتحتل وتقعد ثم لما طردت هذه الحملات الصليبية عدت مرحلة ركود نهض خلالها الغرب إلى مرحلة الثورة الصناعية وهدت الثورة الصناعية إلى اندفاع كمية هائلة من البضائع تحتاج إلى تصريف وإلى حاجة المواد الأولية تحتاج إلى مخصص نهب فلم يكن للغرب أن يدخل هذه الحملات الصليبية مرة أخرى بيسعى بجيوشه إلا بغطاء آخر ممكن أن يحرر النصارى فجاءت عمليات الاحتلال مرة أخرى بشكل صليبي وكانت شعارات موجة الاحتلال التي تلت الحرب العالمية الأولى ومرحلة ما بين الحربين ثم بعد المرحلة العالمية الثانية كان شكلها صليبي وهناك أدلة كثيرة، حتى أن الجنرال غورو الفرنسي لما دخل دمشق كان من أوائل ما عمله، ذهب إلى قبر صلاح الدين وضرب القبر بالسيف وكسر جزء من الحجرة وقال الآن انتهت الحروب الصليبية يا صلاح الدين، فاعتبر مجيئه استمرار للقديم. ولما دخل الجنرال الليمبي الإنجليزي القدس وقرب إلى جبل الزيتون، هذا الجبل اللي في الآثار عندنا يأوي إليه سيدنا عيسى بن مريم فيما بعد، لما خرج إلى عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الجبل ركز الراية وقال الآن انتهت الحروب الصليبية مرة أخرى. وكان الإيطاليين لما دخلوا ليبيا ولعملية استعمار لأهداف اقتصادية واضحة دخلوها وحرضوا جيشهم عليها لأسباب صليبية، فكان نشيد الجيش الإيطالي أنه يخاطب الجندي أمه لا تبقي علي فإني ذاهب لمقاتلة الكفار الذين سلبوا صليب المسيح ومن فيه، يعني كان كلام أيضا استهزاني صليبي. ومع ذلك فهذا الغزو الاقتصادي والنهب الذي حصل في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وصدر القرن العشرين وكان لأسباب اقتصادية واضحة أساسية غلف كله بموجة من التبشير والغزو الفكري وصناعة العملاء وصناعة جيل من أبناء المسلمين أمكن له أن يتابع عملية الاستعمار الحديث بعد ما انتهى الاستعمار الصليبي. سنشر وسنعرض عليه بالتفصيل في المادة الثانية اللي هي موضوع الاستعمار الخليط السياسي، ولكن نقول هنا هو يقول إيش أن حرب العصابات تؤدي إلى تدمير البنية الاقتصادية وخوف الحكومات على مصالحها. التي التفتناها أن الآن حرب العصابات التي صارت ضد حكومات العملاء، طبعا هو الاستعمار القديم لما خرج لأنه ما عاد متحمل يدفع فاتورة تكاليف الاستعمار في إطار ثورات الاستقلال من أقصى المغرب إلى أقصى طنجة إلى إندونيسيا إلى كل المناطق، فهذا الاستعمار خرج ولكن لم يخرج إلا بعد أن وضع طبقة من المرتدين ومن العملاء الجاهلين أو العالمين كفلوا له استثمار استمرار تدفق النهب نهب المواد الأولية واستمرار التدفق المعاكس للمواد المصنعة وغيرها. فالاستعمار يريد مننا سابقا ولاحقا على الصعيد الاقتصادي نهب المواد كما قلنا وتصنيف البضائع. فلما حط مجموعة العملاء تقريبا الدول كانت سوريا من أول الدول استقلالا في 46 تقريبا، ثم تبعتها سلسلة من الاستقلالات استقلت الجزائر في داخل الستينات، ثم آخر الدول التي وصلت استقلال ولو شكلي في السبعينات الساحل الإماراتي ساحل الدول هذه أخذت الاستقلال. فعمليا كل الدول هذه أخذت استقلالها، خلالها استقلت باكستان عن الهند استقلت كل الدول استقلال فعلي بعد الاستقلال الشكلي. هذا الاستقلال كان مع ذلك استقلال جغرافي لأن عملية النهر استمرت من خلال معاهدات الاستقلال، يعني لو تجي تنظر في اتفاقيات الاستقلال التي صارت بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمرة واتفقوا على خروج القوات ربطوا العوائل المالكة أو الأنظمة الحاكمة التي خلفت الاستعمار بقوانين مرحلة ما سمي الاستعمار الحديث. الاستعمار الحديث القائم على استمرار لحد السنوات. أما العمليات الغزو الصليبي فاستمرت مش بشكل ظاهر هذه المرة عدوان على عقائد المسلمين وإنما بشكل مدارس للتبشير وجامعات ومفكرين وإلى آخره وصحف ومجلات والآن دخل الدش والقنوات الفضائية، هذا كله استمرار للغزو الثقافي الصليبي على العالم الإسلامي. ولكن الذي حصل أنه قامت مجموعة من حروب العصابات والانتفاضات المسلحة مش على المستعمر هذه المرة على نواب المستعمرين. هذه الانتفاضات أدت إلى خلخلة استقرار هذه الأنظمة وتعريضها للخطر والسقوط في مرحلة قريبة جدا أو أنها على الأقل ما عادت تستطيع تنهب وتمارس العمل بشكل غير مكشوف لأن وعي الناس ارتفع، أصبح هناك غضو إعلامي، أصبح هناك تفاوت واستفادت كل الحركات الإسلامية والمعارضات السياسية من مرحلة ما بين مرحلة الحرب الباردة لأن هناك قطب شرقي وقطب غربي، فكانت الأنظمة العربية والإسلامية إما تابعة للمعسكر الشرقي وبالتالي معارضيها يجلسوا في دول تابعة للمعسكر الغربي كما جلس الإخوان المسلمين اللي ساروا على عبد الناصر التابع للمعسكر الشرقي في السعودية والإمارات وغيره ودول المعسكر الغربي، وكما بالعكس الناس التي سارت على الأنظمة الملكية استقرت بالعكس عند أنظمة المعسكر الشرقي وهكذا. هذه الفترة أدت إلى أن تخلخل النظام بسبب وجود هذا الاضطراب العالمي وتمكنت كل المعارضات السياسية بما فيها الحركات الإسلامية أن تجد لها هامش تتحرك فيه وتوصل الفكرة. مجموع ما تم عندنا بالصحوة السياسية في العالم الثالث كله أدى إلى ضرب مصالح الاستعمار الحديث، يعني حتى في فنزويلا والأرجنتين مع عملية النهب لصالح الدول الكبرى مستمرة بسبب الوعي القومي اللي حصل في المرحلة الأول في مرحلة ما بين الحربين. على قائد العالم الإسلامي أدت الصحوة الإسلامية إلى انتشار والتي خرج فيها بصرف النظر عن سلبياتهم كل الحركات الإسلامية، أدت إلى وضع نقطة أو وضع عسكري صحيح في عملية صحرة المسلمين بالتحريض إلى التحرير للإخوان إلى كله، ونحن لسنا في معرفة استعراض سلبياتهم الآن، ولكن أدى إلى موجة من الالتزام والوعي في الشعور الديني اللي موجود في كل العالم الإسلامي. مجموع هذه الأمور آلت إلى أن الغرب شعر بأن موارد العالم الإسلامي ستنضرب إذا حصل سقوط وقامت خاصة قامت قضية إيران وخرجت على النظام المتوقع وأقيم نظام رافض للمصالح الغربية وإن كان رافض الشيء بالنسبة لنا، فخشوا أن يتكرر هذا السودان يضطر لنميره من كل كفر وضلاله إلى الرضوخ لموضوع تطبيق الشريعة. طرحت مواضيع تطبيق الشريعة، بدأت تحركات إسلامية ديمقراطية تظهر في الجزائر في تركيا في غيره، وستؤدي مرحليا إلى وجود جو إسلامي نوعا ما حر ممكن يفرز فيما بعد الأجواء المتطرفة اللي ما تقبل. فوجد الغرب أنه هذه مرحلة الاستعمار الحديث انتهت وما عاد ممكن تؤتي ثمار، فبدأ يفكر بالانتقال مرة أخرى إلى إيش؟ إلى مرحلة الاستعمار القديم. فبدأت الآن عندنا الحملات الصليبية السادسة. هذا التفسير الطبيعي لماذا تخلى الاستعمار مع أنه كانت عتصل كل شيء، تخلى عن نظام الاستعمار المجاني اللي ما بيدفع فيه ثمرات عم ياخذ بسرعه ياخذ كل شيء، الى ان ياتي باستعمار مباشر ويضع جنوده ويضع نفسه مكان الضرب والخسر. هذا سبب اقتصادي. السبب الاخر سبب ديني مره اخرى لهذه الحملات، وهو ان اليهود حسب معتقداتهم يجب ان يقيموا مملكه بني اسرائيل في حلول نهايه الالف الثاني للميلاد، ويجب أن يهدموا المسجد الأقصى، ويجب أن يقيموا دولة ومملكة بني إسرائيل. هذه المملكة لا يمكن لليهود أن يقيموها بحجمهم العسكري المحدود رغم امتلاكهم لفارس عسكري نووي بيننا وبينهم. يجب أن يكون هناك تواجد صليبي ممكن أن يشكل ظهر في الكتلة البشرية. أتمنى اليهود أنه إذا قاتلوا المسلمين هناك نصف مليون جندي في الجزيرة دخل أثناء حرب الخليج. هناك قواعد عسكرية في تركيا في مجموعة هذه الدول الجيوش المحيطة فينا ربما وبحرا وجوا حتى في السماء وفي الأقمار الصناعية يعد بمئات الآلاف من الجنود ويبلغ المرحلة المليونية. عند ذلك يطمئن اليهود إلى الظهير الصليبي في هذه المعركة. فهذا كان من أحد أسباب مجيء الحملات الدفع الجديدة من الحملات الصليبية. إذن هو الذي ذكرنا بهذه الفكرة، يقول أن حرب العصابات تهدد اقتصاديات الدول فتجعل هذا التهديد هو السبب لأن الدول تدخل معها في معركة قمع. نفس الصورة كبيرة بدل الدول أمام جميل الآن الغرب واليهود. لما مجموعة الانتفاضات الإسلامية أثرت على وضع الاقتصادي بشكل يهدد زوال العملاء انتقل إلى الغزو والمباشر والقمع، ونحن معرضين تماما إلى حروب ذات طبيعة إبادة في المنطقة تبعنا لو اشتركنا مع الصليبيين، وليس حروب مؤدبة مثل اللي عدت في المرحلة الماضية. الآن الأمريكان يبحثوا رسميا في توجيه ضربات نووية للعراق، والكلام جاد، أو استخدام أسلحة كيميائية أو جرثومية أو غيرها لعمليات الإبادة الشاملة. فهذه الحروب والانتفاضات أدت إلى الموجة الثالثة من الحروب الصليبية أو الغزو الذي نتعرض له، وهذا الفهم يخلينا نتسلح بآلية كيف نستطيع أن ندفع هذه الأمور بحروب عصابات ليست موجهة الآن ضد الحكومات المحلية لأنه انتهت الآلية هذه. بزوال القطب الشرقي وزوال نظام الحرب الباردة ووجود قطبين ما عاد أصبح يستطيع معارض سياسي لا إسلامي ولا غير إسلامي يفر من دولة إلى دولة تابعة لنظام آخر لأنه الآن كله تابع للأمريكان. فهذا نظام القطب الواحد أورث إيش؟ أورث تنسيق أمني واحد. فلذلك لاحظنا كما ذكرنا سلسلة المؤتمرات الأمنية التي تسارعت خلال مرحلة 1990 إلى 1995 ثم من 95 إلى 97 تسارعت بوثيرة ملفتة للنظر جدا. قلنا مؤتمر برشلونة إلى مؤتمر باريس إلى مؤتمر ميلانو إلى مؤتمر شرم الشيخ إلى مجموعة المؤتمرات اللي تقوم فيها وزراء الداخلية العرب كل 6 أشهر على التنسيق الأمني المركزي بين أجهزة المخابرات. فلم يعد بوسع إنسان بده يجاهد في ليبيا إنه يفر ويقعد في الجزائر أو يفر ويقعد في الخليج، لأنه الآن وزراء الداخلية العرب تسلحوا بقوائم مشتركة لكل هذه الظاهرة. فهذا فرض علينا آلية جديدة للعمل مرة أخرى، أن هذه الأنظمة الإقليمية للتنظيمات الجهادية لم تعد صالحة لمواجهة الحملة الصليبية، كانت صالحة لمواجهة أنظمة قطرية في ظل النظام القديم. نتابع، يقول هذا على هامش الفكرة اللي قرأناها، يقول ويشكل انفجار الانتفاضة الخطوة الأولى وتلك هي ضربة دامية للنظام. يعني بدء الانتفاضة العنيفة ضد الدولة يشكل الخطوة الأولى. التي تحمل في طياتها إصابة بالغة لهيبة النظام، مهما كانت البداية للضربة العسكرية سخيفة أو متواضعة، في قتل شرطي ولا نهب مخطر ولا حرب مؤسسة ولا مظاهرة عنيفة، هذه البداية الأولى للانتفاضة تشكل ضربة دامية له، لأنها بالغة الأهمية، لأنها ضربة لهيبة النظام. كما قلت أنه في عندنا بعض الدول مثل المغرب ولا مثل السعودية، هذه أنظمة ما تبقى فيها انتفاضات مسلحة، ولذلك يدفع الناس اللي يقوم بهذه الانتفاضات المسلحة ثمن باهظ جدا، قلت عبرنا عنه حتى يسقطوا جدار الخوف، لأن جدار الخوف السميك وهيبة النظام السميكة يا إما للقمع الدموي مثل الحاصل في المغرب، يا إما للهيبة الشرعية مثل الحاصل في الجزيرة، هذا الجدار لا يمكن سقطه إلا بعملية عنيفة. لذلك النظام السعودي اهتزاز شديد جدا جدا جدا من انتفاضة بوريدة، مع أنه عمل في مستوى الانتفاضات عمل سخيف. انتفاضة بوريدة أنه اعتقلوا مجموعة من المشايخ، فراحوا الناس للشيخ سلمان العوادي فرج الله عنه وعن أخوانه، ثم نخذوه وخرجوا بمظاهرة أكل مجموعة من السيارات. أنا شفت الفيديو بتاعها، فظاهر قياسا لانتفاضات الشعوب عمل ساذج وبدائي جدا، ولكن قياسا لدولة تسبح الناس فيها بكرة وعشيا بحمد النظام وشرعية وكذا، تعتبر كما وصفنا هنا إيش ضربة دامية بالغة الأهمية بالنسبة للنظام، إنه ها مجموعة من الناس خرجوا عن الصوت ولكن يتكلموا في المظالم. ثم رأيت واحد من الخطباء لعله الشيخ الدريان قام في الجمع وقال تفضل، وقال سنشكل هنا شيء شبيه بخلف الفضول، وهو جمعية نصرة المظلوم، ونتعهد فيما بيننا على أن لا ينام أحد منا في بيته طالما أن هناك مظلوم. كلام كبير جدا، مع أنه لم يوضع منه في موضع التطبيق ولا شيء، بعدين أخذوا كل الرؤوس ووضعوا في السجن، والناس كلنا نعمل في بيوتها ونفس الزوجات عادي ولا كأني صار شيء. ولكن مبدئيا الضربة ضربة عظيمة بالنسبة لهيبة النظام، فقال تشكل انفجار الانتفاضة الخطوة الأولى، وتلك هي ضربة دامية تحمل في طياتها إصابة بالغة لهيبة النظام. إذا حصل الخطوة الأولى، إيش يصير بعدها؟ وإن دوام حرب العصابات لمدة من الزمن يبرهن على عجز الجيش. إذا الضربة الأولى بدأت، الضربة الثانية شيء من استمرار الظاهرة، استمرار الظاهرة يبرهن على عجز الجيش، ويكمل بالتالي سياق الحوادث، وعندما يزداد الدعم وذلك يحدث تلقائيا، يعني دعم الخارجي أو دعم للحكومة الضعيفة المتعلقة بالهجوم، ينكشف ضعف الحكومة وتنشأ القلاقل السياسية، إنه في قوة سياسية أخرى إسلامية غير إسلامية بتبدأ بتندب بالتدخل المباشر، بتبدأ بتندب بالأوضاع إنه هذا مش مقبول مش مقبول، كما يحصل الآن في مصر. لو تستعرض أنت صحيفة الشعب ولا صحيفة مال والصحف اللي تابعة لحزب الوفد أو التجمع أو الديمقراطية السارية، تعيش وتقتات على أخبار صدامات الإسلاميين بالحكومة، فتقول لهم هذا لا يصح ولا يجوز، وإيش الوضع هذا، وصل عندنا 60,000 معتقل، فتشكل بصورة من الصور بوق للدعاء ضد الحكومة فيما لا يستطيع الجهادين أن يقوموا فيه. هذا كله سببته عملية الانتفاضة السياسية. يقول تنشأ القلاقل السياسية على شكل تظاهرات وعرائض وإضرابات تتلوها أحداث أكثر خطورة كأعمال التخريب والإرهاب وانتقال الانتفاضة بالعدوى. إنه لا تتجرأ في عملية كبت تعود لعشرات السنين، منها لمئات السنين يعيش فيها المواطن المسلم في هذه البلاد، فتنفجر كلها على صورة من صور الرفض، أنه هو يرفض هذا الواقع ويريد أن يعبر عن رفضه بأسلوب عنيف. يقول وفي ظروف كهذه لا بد من حكومة فذة، هذه ملاحظة هامة جدا وما حصلت إلا نادر. يقول وفي ظروف كهذه لا بد من حكومة فذة، يعني تتعرض بكل هذه الأزمة، حتى لا تلجأ إلى التدابير القمعية. يرغم كل هذا لا تلجأ إلى التدابير القمعية مثل منع التجول وتعطيل الحريات المدنية، يعني قانون القوانين العرفية، ومنع الاجتماعات الشعبية قانون الطوارئ، وغيرها من التدابير غير الشرعية، يقصد غير القانونية، التي لا تؤدي لو قامت إلا إلى زيادة حدة المعارضة. فإيش أراد؟ تحتاج الأمر إلى حكومة فذة جدا حتى ما تنجر وتورط في هذه الإجراءات، لأن كل الحكومات عادة تنجر وتورط في هذه الإجراءات، وتفتح حلقة مفرغة يتدمر فيها الاقتصاد بسبب ما حملت نفسه من العنف المضاد، ويتمزق التركيز الاجتماعي لأنه اضطرت الناس إلى أن تتخذ موقف من الفرد أنه مع الحكومة أو ضد الحكومة، ما كان مطلوب من الناس تقف هذا الموقف لولا إجراءات النظام القمعي، وينتهي النظام إلى الاستهزاء. والمسألة في النهاية معروفة، ما إذا كانت الحكومة تسقط قبل تدمير قواها العسكرية، يعني بمجرد الانتفاضة دون الدخول في حرب عصابات، الانتفاضة شعبية دون دخول في حرب عصابات فشيخة، أو أن تدمير قواتها العسكرية يؤدي إلى تنازل النظام السياسي، يعني يا أما النظام السياسي بيفرط قبل بدون الحاجة للاصطدام بالجهاد العسكري للنظام السياسي، أو أن يحصل العكس، تدمر القوات العسكرية للنظام نتيجة حرب عصابات استنزاف، فبيؤدي تدمير قواتها العسكرية والجهاز الأمني إلى سقوط النظام السياسي. والحقيقة أن السياقين متكاملين، يعني عملية التدمير في النظام السياسي والعسكري واحدة منهم بتكمل الثانية سواء تسقط أو جاءت بعدها. فالتفسخ الاجتماعي والسياسي يؤدي إلى نزيف القوى العسكرية تلقائيا، لأنه يعني إذا فرق نظام الاقتصاد إلى الدولة بيؤدي إلى ضعف الهيكل العسكري، كما أن المتابعة غير المجدية للحملة، المتابعة اللي بتقوم فيها الدولة أو حملة، المتابعة غير المجدية لن تكون مجدية للحملة، تزيد من هذا التفسخ، فينشأ عن ذلك ما أسميه الكاتب مناخ الانهيار. إذا مناخ الانهيار هو مجموعة الظروف التي اهتزت فيها هيبة الدولة، سواء كان سببها تفسخ اجتماعي أو تمرد أو عمليات عسكرية سبقت فيها العمليات العسكرية فأدت لتحصيل النظام السياسي، أو تفكك فيها النظام السياسي فأدت إلى تحلل القوى العسكرية. هذا الجو الذي يجعل الدول كلها تقول على رعاية الأجانب أن يرحلوا، أو يعني صار جو بدأ أنه ينزل الخطورة المصيحة حالة من حالات الانهيار، فسماها نظام الانهيار أو مناخ الانهيار. يقول ذلك هو الهدف الاستراتيجي الكبير لحرب العصابات، إنه خلق مناخ الانهيار، ويجب أن يشكل هذا الهدف قاعدة لكل ما تقوم به، وهذا بهمنا جدا هذا الكلام، إنه ليس الهدف إحراز مجموعة من الانتصارات العسكرية، ضربنا 7 وقتلنا 30 وقتلنا 50، هذه مجموعة من الأمور التكتيكية كلها حتى تخدم هدف أنت تريد أن تصل إليه، ولا أني وزعنا مئات من شراط، ولا أني دخلنا في كذا كاسيت، ولا أني عملنا كذا اغتيال، ولا أني سوينا، كل هذه التكتيكات العسكرية والسياسية والإعلامية إذا ما كان غرضها أن تتساوق جميعا لتخلق ما يسمى مناخ الانهيار فلا تشكل أي شيء في خطة الانتصار. والشهداء بيروحوا لربنا الله يرحمنا ويرحمهم، والطلقات بيروح صوتها في الهواء انتهى الموضوع، والمظاهرات ترجع لبيوتها كل الناس ضمت الجراحة، ومع ذلك ما أدت لأنه لم يكن هناك خطة لخلق مناخ الانهيار. عمل عمل عمل عمل والدولة ما تزال متماسكة، يعني أكثر من تعرض نظام لما تعرض له نظام الجزائري، مع ذلك ما وجد جو نظام، ما وجد مناخ الانهيار، ما وجد. وكل الذي حصل الجهاد اللي حصل في سوريا عمل مناخ الانهيار لمرحلة قصيرة جدا، يعني في الأشهر في سنة 1980، فلما صحت الأجهزة الأمنية على وضع وشافت أن القضية ليس كما كانت تتصور، واضطر رئيس الدولة اضطر أن يعمل خطاب شعبي كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع، حتى نحن ممكن عندنا مسلسلات مصرية تطلع في التلفزيون أو سورية من الحلقة الأولى الحلقة، صاروا الناس يقولوا عندنا الآن مسلسل حرب الأسد واحد حرب الأسد اثنين، فطلع كل أسبوع صار مسلسل، واضطر في أحد المسلسلات أن يقوم يقول بيقولوا عني كاتب مهزوز.